أحسن الله إليكم. يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله. امرأة مات زوجها قبل 4 سنوات ولها ذهب تملكه كانت تتحلى به، ولما مات زوجها ادخرته للنفقة، وبعد هذه السنوات باعته لتصلح من شأن بيتها، فهل عليها زكاة ولكم حول جزاكم الله خيرا؟ الذهب الحلي إذا اقتني للاستعمال فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وهو 90 جرام، ومنهم وهم الجمهور يقولون لا زكاة فيه، والقول بوجوب الزكاة فيه يعني قوي ولهم أدلة. وأما الذهب المعد للنفقة كرصيد يعني يباع منه وينتفع، فهذا فيه زكاة بلا خلاف. وبناء على هذا وهذا، فننصح الأخت بأن تزكي هذا الذهب للسنوات الماضية، ولا علاقة لموت زوجها في شأن ذهبها، لأن ذهبها ليس ملكا لزوجها، فلا علاقة ولا أثر لموته. وظاهر كلام الأخت إنها بعد ذلك يعني قصدت من استبقائه النفقة ولا تقصده للاستعمال، فهذا يتعين فيها الزكاة قولا واحدا ما دام إنها جعلته رصيدا ولم تقصده ولم تبقه لتتحلى به ولتلبسه، بل أبقته عندها لتستنفقه عند الحاجة، فعليها أن تزكيه لهذه السنوات، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يعني تزكيه للأربع سنوات تخرج الأسر؟ أين تزكيه لأربع سنوات؟